يقول قال الله تعالى في وصف المنافقين يراءون الناس ولا يكون الا ويكون الله الا قليلا. فماذا نقول في الرياء؟ هل هو اصغر ام اكبر؟ نقول الرياء الاصل فيه انه اصغر. والذي في هذه الايه لا يراد به الرياء في العمل، لكن يراد به الرياء في اصل الدين. فان الرياء نوعان، احدهما الرياء في اصل الايمان، الرياء في اصل الايمان، وهذه حال المنافقين وفيه هذه الايه. والاخر الرياء في بعض اعمال الايمان لا في اصله، وهو الذي يتعلق به حكم الرياء وانه اصغر. فنسبه المنافقين الى الرياء بالنظر الى تعلقه باصل ايمانهم، فهم ليسوا مؤمنين على الحقيقه، فباطنهم كافر مع اظهارهم الاسلام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.